عش حياتك بالقيم، ازرع الدنيا طموح، لا تبالي بالألم، لا غدات فيك الجروح، بالقيم تعلى الهمم، عطر أخلاقك يفوح، والحسافة والندم ما أبد تبني الصروح. يا حلا من هو ابتسم صار يروي كل روح، كنا بخلاق علم وين ما وده يروح، من هو في ربع اعتصام أضحى لأحباب نصوح، للوطن روح ودم ما بد متلا ينوح.